من الصوت. طيب الحمد لله. قلت يجبنا نتحدث عن همزة الوصل. نتحدث عن همزة الوصل. وذلك من قول الناظم رحمه الله: ابدأ بهمز الوصل في فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، اكسره حال كسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي وفي ابن عدنة بعدين ايش قال؟ الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واثنين مع اثنتين مع اثنتين. في الحقيقة ما زلنا لم نتحدث بعد عن هذه الأبيات، وإنما نحن في مقدمة نقدم بها لهذا شرح هذه الأبيات، لأن الناظم رحمه الله كما مر معنا لم يتطرق إلى مباحث تتعلق بهمز الوصل، من بينها تعريف همزة الوصل، ومن بينها مواضع همزة الوصل أين تكون همزة الوصل، ومن بينها سبب تسميتها أو اختلاف العلماء في تسميتها وسبب اختيار هذه التسمية. وأيضا لم يتطرق الناظم رحمه الله إلى رسم هذه الهمزة إلى رسمها، بل واختلاف العلماء في ضبط هذه وفي رسمها وكذلك في رسم حركتها في ضبط حركتها ومباحث أخرى قد ذكرناها فيما مضى. وقلنا أن همزة الوصل هو أهم شيء. قلنا أن الهمزات في الأفعال هل هي همزة واحدة فقط؟ ما أنواع الهمزة التي تلحق الأفعال؟ كم همزة تلحق الأفعال؟ كم همزة تلحق الأفعال؟ سبعة. همزة وصل وهمزة قطع. لا، همزة وصل وهمزة قطع ولا هذه الإجابة. قلنا هي ستة أنواع: ألف وصل وألف أصل وألف قطع وألف المخبر عن نفسه وألف الاستفهام وألف ما لم يسمى فاعل. من ستة أنواع، ولكل نوع من هذه الأنواع حركة خاصة به. واضح الآن يا أخوات؟ لأننا الآن ندرس إيش؟ ندرس حركة الألف بصفة عامة، وهو خص لنا همزة الوصل لأن حركتها تتغير باعتبارات وضوابط ستأتي معنا بإذن الله عز وجل. لكن حتى همزة القطع أو همزة ألف الوصل، لما نقول مثلا أكل، هذه الهمزة أهي همزة قطع أم همزة وصل أم همزة مخبر عن نفسه أم همزة استفهام أم إيش؟ هي همزة أصل، لأن أكل همزة الأصل هي التي تكون فاعل للفعل. أكل فعل، أخذ فعل. واضح الآن. لكن مثلا عندما نقول، انظرنا إلى أكل، عندما نبدأ مثلا بها أكل، نبدأ بها مفتوحة، لكن عندما تأتي مثلا في الفعل المضارع ماذا نقول؟ نقول يأكل بسكون هذه، يأكل بسكون هذه الهمزة، بسكون هذه الهمزة. مثلا في مثلا أخرج أخرج هذه الهمزة هل هي همزة أصل؟ أخرج وأدرج هل هي همزة أصل؟ نقول لا، هي همزة إيش؟ همزة قطع وصل وأصل وقطع ومخبر عن نفسه واستفهام وما لم يسمى فاعله. نعم همزة قطع، ليش همزة قطع؟ لأنها ليست فاء من الفعل، يعني أخرج على وزن إيش؟ أخرج على وزن أفعل، أليس كذلك؟ أخرج أفعل، إذا فهي ليست إيش؟ هي ليست ليست فاء من الفعل، إذا هي ليست من أصل الفعل. تبين جيدا، لا توجد من، انظرنا إلى أكلة وجدناها في الفعل المضارع يأكل، هاي موجودة، لكن أخرج هل نقول يخرج؟ هل نقول يخرج أم نقول يخرج مثلا؟ يخرج إذا فلا توجد، فلا توجد، فلا توجد. مثلا أنعمت، ما نوع هذه الفعلة؟ هذه الهمزة، هذه الألف، أنعمت، أنعمت علي، هل هي هل هي همزة أصل أم همزة قطع؟ همزة وصل أنعمت، همزة قطع، همزة قطع، أم أنها همزة أصل؟ أصلها أفعل، أفعل، لأن الفعل نعمة، نعمة، منعم، مثل أخرج. مثلا أرني، أرني، أرني، أرني، أرني، أنظر إليه، أرني، أنظر إليه، أرني، إذا يعني هي همزة قطع، ولكن في أنظر إليه، أنظر، هل هي همزة أصل أم همزة قطع أم إيش؟ هذه همزة أنظر إليك، لا ليست همزة وصل، أنظر ليست همزة وصل. المخبر، المخبر عن نفسه، المخبر عن نفسه يصح أن تأتي بعدها أنا، أن أنظر أنا، أن أنظر أنا، إذا فهذه همزة المخبر عن نفسه. وهناك همزة الاستفهام، هناك همزة الاستفهام، أنظر إليه، أنظر، أنظر إليه. كما أن أيضا في الاسم، كما أن أيضا في الاسم ثلاث همزات أو ثلاثة أنواع من الهمزة، لا همزة واحدة، هناك همزة أصل وهناك همزة وصل وهناك أيضا همزة استفهام كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذا فهذه أنواع الهمزات. خص الناظم رحمه الله هذا الباب بهمزة، بهمزة الوصل. لماذا؟ لأن هذه الهمزة تختلف، تختلف حركتها عند البدء بها باختلاف إيش؟ باختلاف الضوابط وقواعد البدء بها. وأيضا هناك مسألة أخرى سئلت فيها، أظن كانت إقبال السائلة، هذه الألفات لما رسمت، لما رسمت، هل رسمت، هل رسمت بهمزة؟ يعني هل كنا، هل كان الرسم في أوله يميز بين همزة الوصل وهمزة القطع؟ لا، الله يبارك فيكم. طيب الآن فعلينا أن نعرف هذه الأنواع الست، علينا أن نعرف هذه الأنواع الست، يعني ألف الوصل وألف الأصل وألف القطع وألف المخبر عن نفسه وألف الاستفهام. الهمزة من الضبط، كما أن، كما أن مثلا في همزة الوصل ضبطها بماذا يضبطونها؟ همزة الوصل مثلا عند المشارقة كيف يضبطونها؟ كيف يضبطون هذه الهمزة، همزة الوصل، كيف يضبطونها في الرسم، في الضبط؟ صاد صاد صغيرة. شو معنى هذه الصاد؟ الله يبارك فيه. وإن كانوا يعني هناك من يضبطها بصاد صغيرة وعليه العمل، وهناك من يضبطها بدان صغيرة، بدان صغيرة، ولكن العمل العمل في المصاحف الآن على الصاد الصغيرة. صاد صغيرة شو معنى هذه؟ معناها إشارة إلى إيش؟ إلى كلمة وصل، من مأخوذة من الصاد بكلمة وصل، إشارة إلى أنها ألف وصل، ألف وصل أو همزة وصل. أما المغاربة سيظهر معنا إن شاء الله المغاربة في رسمهم، يعني إذا رجعنا إلى رواية ورش عند المغاربة والأندلسيين نجدهم يضعون هذه الصاد الصغيرة، لا سنجد أنهم يضعون شيئا آخر. إذا هذا كله من إيش؟ هذا كله من الضبط. الآن أنا عندما آتي إلى رسم القرآن وليس فيه هذا الضبط علي مثل إيه؟ سنأتي نتكلم عليها. يعني لو فتحت لنا مصاحف التي عندها مصحف، التي عندها مصحف ورش يعني بالرسم المغاربي، بالرسم المغاربي، بالرسم المغاربي، الله المستعان من نسيك ما حضرنا قوة إلا بالله. الرسم المغاربي تفتحه على الفاتحة، افتحناه على الفاتحة، سأبين لكم هذه المسألة إن شاء الله بسرعة، وبعدين إن شاء الله في آخر الحصة سأتكلم في هذه المسألة إن شاء الله. هذه الأخت هند المتوكلة التي كانت معنا منذ زمن، سأضيفها إن شاء الله غير موجودة. الله يبارك فيكم. هل فتحتم نقطة ومطة؟ الله يبارك فيك يا قلال. نعم يعني انا ساتكلم يعني بعدين ان شاء الله. ان كانت كثرة تكون مطة اسفل الالف، وان كانت وان كان قبلها ضمة تكون في الوسط مطة، وان كان فتح تكون وايضا النقطة. سنأتي ان شاء الله الى هذا يا اقبال، سنأتي هذا الى هذا ان شاء الله في اخر الحصة ان شاء الله، حتى لا نشوش على بعض، حتى لا نشوش على بعض ويكون الامر واضح باذن الله عز وجل. المهم الذي يهمنا الان، لماذا انا اذكر هذه الانواع الستة او الست للهمزة؟ لان الهمزة لما رسمت رسمت الف، رسمت الف هكذا فقط. اذا فعلي ان اميز اهي همزة قطع ام همزة وصل ام همزة اصل ام، ولكل واحدة منها لكل واحدة من هذه حركات تعرف بها، تعرف بها حركات تعرف بها. فمثلا همزة الأصل لا تكون إلا إيش؟ لا تكون إلا مفتوحة، لا تكون إلا مفتوحة وهكذا. وهمزة الاستفهام لا تكون إلا مفتوحة ولكن لا تكون من أصل الكلمة وما وافق أهله. فلهذا أنا أذكر هذه إن شاء الله. أو ذكرت هذه. الآن همزة الوصل، همزة الوصل تكلمنا أنها أنا نقول أن يأكل أتت ساكنة وهي أصل، لا، لكن في الفعل الماضي لما تبدأين بأكلة أكل لما رسمت رسمت هكذا، أكل لما رسمت رسمت هكذا. الآن الآن الذي أقرأ، هل هذه همزة قطع أم هي همزة وصل أم هي همزة المخبر عن نفسه أم هي همزة الاستفهام أم إيش هي وأي أحكام تدخل عليها؟ نقول هي همزة أصل لأنها من أصل الكلمة، لا يمكن أن تستغني هذه الكلمة عن هذه الهمزة. واضح الآن يا أخوات لماذا ذكرت هذا ويذكره العلماء رحمه الله؟ طيب الآن لما وصلنا إلى همزة الوصل تكلمنا على أن هذه الهمزة همزة الوصل تلحق الأفعال وتلحق الأسماء وتلحق الحروف أو بعض الحروف، تلحق بعض الحروف. وتكلمنا فيما تكلمنا عن الأفعال، فما هي الأفعال التي تلحقها همزة الوصل؟ هل تلحق كل فعل؟ هل تلحق همزة الوصل كل فعل؟ لا. طيب ما هي الأفعال التي تلحقها همزة الوصل؟ ما هي الأفعال التي تلحقها همزة الوصل؟ الثلاثي، الثلاثي هكذا، الثلاثي مطلقا، والخماسي والسداسي، الفعل الماضي الخماسي. إذا نقول هكذا، نقول فعل أمر الثلاثي وأمر الخماسي والسداسي وماضيهما، أمر الثلاثي مثل اذهب و ماضي الخماسي والسداسي وأمرهما، أو نقول أمر الثلاثي والخماسي والسداسي وماضيهما، أي ماضي الخماسي والسداسي. باقي الأفعال هل يدخلها شيء من همز الوصل؟ هل يدخلها شيء من همز الوصل؟ أما المصدر، أما المصدر يا رضا، المصدر ليس فعلا، المصدر ليس فعلا، المصدر اسم، المصدر اسم وليس فعلا، المصدر ليس فعلا وإنما هو اسم، فيدخل معنا إن شاء الله في الأسماء، فيدخل في الأسماء بإذن الله عز وجل. ولهذا قلت أيضا الأسماء منها ما همزاتها منها ما هو أصل ومنه ما هو وصل ومنه ما هو استفهام. الأمر من فعل ماضي الثلاثي، أي لهذا قلنا أمر الثلاثي وأمر الخماسي والسداسي وماضيهما، لا يوجد أفعال أخرى، هذه هي الأفعال، همز الوصل تأتي في الماضي الخماسي والسداسي والأمر الثلاثي والخماسي والسداسي. لا خطأ، خطأ يهدي هذا الكلام، قلنا تأتي في أمر الثلاثي والخماسي والسداسي وماضي الخماسي والسداسي فقط، ولا تأتي في المضارع مطلقا ولا في الرباعي. أنت قلت همزة الوصل تأتي في الماضي والخماسي والسداسي، لا مش قلت. طيب أنا ما فهمت الكلام. نعم حسنت، أحسن الله إليك. نعم طيب، هذا بالنسبة لإيش؟ هذا بالنسبة للأفعال، هذا بالنسبة للأفعال. نعم لا تأتي في الفعل المضارع. الآن الآن هذا الذي معنا الآن في الأفعال أهو قياس أم عزيزي القياس يعني ممكن تكتب ولا تنطق من فنان انا عزيزي لا يا ريدها اللي هي وزن فعل يعني تجمع الوزن فعل معين ماشي يعني بتجيبي قاعدة وتمشي عليها يعني بتقولي كده بوضي مثلا امر الثلاثي بقى كل امر من الثلاثي بتمشي عليه مثلا بتقولي فعل افعل كده الحاجات دي يعني وزن فعل اللي هي اشتغل لها قاعده يعني القياس يعني لها قاعده طيب هناك افعال يعني هذه انا لم احضر كذلك حسن فارسه هل هناك افعال قياسيه واخرى افعال ماذا؟ نعم انا عارفه جماعيه لم أفهم شيء. أربعة تكلفين من نفس الوقت. واحدة تشفر ودي. لم أفهم. أبي. هي الأفعال كلها قياسية صحيح هكذا؟ الأفعال كلها قياسية على فكرة ده درس جديد يا إخوان ما لوش علاقة باللي احنا خدناه قبل كده الكلام اللي سيبه بيقول ده كله جديد هذه لم تأخذوها مقابل قياسية وسماعية؟ لا لا لا كله أول مرة طيب طيب هل الأفعال كلها قياسية؟ أنا شو تعرف؟ لأن كلها عندها أوزان هذا الآن في صوت هل يوجد صوت الآن؟ نعم يوجد صوت الله المستعان أنا كنت أكلم نفسي والله ولي سبحان الله أظن النت عندي ضعيف جدا على كل حال قلنا لا أدري هل سمعتم كلامي في القياس والسماعي ولا لا؟ لا آخر شيء سمعنا سؤالكم بمدة أتكلم سبحان الله وأظن الأخت من الكوفر كتبت لي أنها تسمع في المنطقة مساء الخير إن شاء الله على كل حال وصلنا إلى السماعي والقياس أمثلة قلنا لما نسمع كلمة سماعي نسمع كلمة قياس السماعي يتوقف فيه على المسموع يعني إذا سمع يعني لا يمكن أن نقيس عليه غيره هذا هو إيش السماعي يعني كلمات معدودة مسموعة من العرب تؤخذ كما سمعت ولا يوجد لها قاعدة لا نجد لها قاعدة لا نضع لها قاعدة بحيث أنه كلما وجدنا مثل تلك الكلمة فإننا نطبق عليها ذلك الحكم وننجر عليها ذلك الحكم لا وإنما هي سماعية يتوقف فيها عن المسموع القياس لا القياس شيء آخر القياس هو أن نأتي إلى المسألة المعينة فنستنبط منها الحكم ونضع لها قاعدة ونضع لها قالبا، وهذا القالب كل ما وافق هذا القالب فإنه يعطى ذلك الحكم المأخوذ من ذلك القالب. نحن مثلا قلنا أن الخماسي والسداسي أمرهما وماضيهما يبتدأ فيه بهمزة الوصل. الآن هذه هي القاعدة، أليس كذلك؟ القاعدة تقول كل خماسي وسداسي ماضيهما وأمرهما يبتدأ بهمزة الوصل، قاعدة عامة لا يستثنى منها شيء. طيب الآن نحن قلنا الخماسي مثلا أفعال الخماسي انفعل وافتعل وافعل له افعل له او افعل له مثل اشمأز، فكل ما جاء يعني اعطينا مثلا فعل اي فعل ثلاثي مثلا كسر مثلا كسر كسر انكسر على وزن انفعل انكسر اصل وكسر انكسر على وزن افتعل مثلا اكتسب انتقم اكتئب وهكذا. اذا لاحظ لا يوجد عندنا اسماء يعني كلمات محددة معدودة اندفع وغيرها من الامثلة، لا يوجد عندنا مثلا كلمات معدودة مسموعة نقرأ، لا كل ما جاء على هذا الوزن وكان خماسي فإنه يبدأ بهمزة الوصل، يبدأ فيه بهمزة الوصل. أيضا السداسي مثلا استفعل استغفر واستكبر واستقبح وغيرها كل ما جاءنا، هذا الموجود مثلا في إيش؟ هذا الموجود في الموجود في اللفظ في السداسي. اندمج اندمج انفعل اندمج اشمأز على ول افعل له افعل له نعم. اما في اللغة العربية هذا الموجود في القرآن، اما في اللغات العربية فهناك مثلا كثير اعشوشب على ول افعل على مثلا كما قلت لكنا مثلا اجلود على ول افعل له، وعندنا مثلا اصفار على وزن افعاله ونعم مثلا افعلله على وزن احرنجمه واستخرج استفعل وهكذا. اذا لاحظ ان هذه ايش المدار فيها ايش القياس ام السماع، نقول لا القياس القياس. لا اكفهر اكفهر لها قياس يعني لها قالب، المعنى القياس ان لها قالب لها قالب، وهذا القالب هذا القالب كل ما وضع في هذا القالب وناسب هذا القالب مثلا اقصد بالقالب مثلا الوزن مثلا انفعل هذا هو القالب، كل ما جاءنا على وزن انفعل فانه يرفض الحكم في هذه المساله وهو انه يبدا فيه بهمزه الوصل. الواضح هذا يا اخوات مهم جدا مهم جدا. اذا فنلاحظ ان الافعال كلها قياسيه، الافعال في همزه الوصل قياسيه لا يوجد فيها لا يوجد فيها السماع. الاسماء الاسماء يا خواص احمر نعم احمر افعل نعم افعل هذا رباعي رباعي مزيد افعل افعل رباعي مزيد بحرف واحد مزيد بحرف واحد. قلت بارك الله فيكم اتولد ونعيم نعم خرج عشان كده كتبت مقطع الصوت عشان يعني نيجي للمركز يتكلم مثلا يكون فاكر الناس بيتكلم وفاكر مين اللي سامعين زي المره اللي فاتت. انا ان شاء الله بنعمل نعم في يوجد صوت؟ لا يوجد صوت مش نعم خير ان شاء الله. طيب هيسلمنا معي الله يقدر فيكم الناس عندي بعيد جدا وصعب جدا انا عندي الناس المفتوحة ومستعب انا يتحرك شوية بهاي. طيب خير ان شاء الله. انتو الاسماء يعني الاسماء ليست كالافعال في قاعدة همزة الوصل. لا يوجد صوت؟ لا يوجد صوت. نعم طيب فالأسماء تنقسم في همزة الوصل إلى قسمين، منها ما هو قياسي، همزة الوصل فيه قياسية أو وجودها قياسي، ومنها ما همزة الوصل فيه أو وجود همزة الوصل فيه سماعي. لابد أن نعرف ما هو السماعي وما هو القياسي. نبدأ بالقياسي. القياسي في الأسماء أو في همزة الوصل في الأسماء هو كل ما كان كل مصدر كما ذكر فريضة، كل مصدر من الفعل الخماسي أو السداسي. الأسماء تنقسم لا نقول وجود همزة الوصل في الأسماء ينقسم إلى قسمين باعتبار أو قياسيا وسماعيا أو باعتبار ورودها إلى قياسي وسماعي. القياسي نوعان، كل مصدر خماسي أو سداسي. مثال من فعل خماسي، أفعال خماسية مثلا اختار، المصدر اختيار مثلا استمسك استمساك، استغفر استغفار، استكبر استكبار، انتصر انتصار، ارتاب ارتياب، اتخذ اتخاذ، اقترب اقتراب، استصحب استصحاب، اصطدر اصطدار، اتحد اتحاد، استنفر استنفار، اذن صاحب ان كيف ان انقطع الصوت يوجد صوت. طيب اذا فلاحظ ان كل القالب عندنا ما هو الان، ما هو القالب؟ انفطر انفطار، اندثر اندثار، انتثر انتثار، انشقت انشقاق، السماء انشقت انشقاق. إذن ما هو القالب عندنا الآن؟ ما هو القالب الآن؟ اجتثت اجتثت اجتثت اجتثان ستأتي معنا اجتثان. لماذا اجتثان وليست اجتثان؟ ستأتي معنا إن شاء الله. الخماسي في الحركة والقالب الخماسي مصدر الخماسي والسداسي. مصدر الخماسي والسداسي مصدر الخماسي والسداسي. فكل ما كان خماسيا من الأوزان التي مرت معنا مثلا انفعل وافتعل واستفعل وفعلنا مثلا هذه الأنواع الموجودة عندنا في القرآن، فكل ما جاء منها كل ما جاء منها مصدرا خماسيا مثلا الإشمئزاز مثلا إشمئزاز إشمئزة لو كان مثلا في القرآن الإشمئزاز إشمئزاز فستكون إيش؟ تكون همزة وصل ستكون همزة وصل. كل مصدر من فعل خماسي أو سداسي يبدأ بهمزة الوصل. الله يجعل في كلمة توكلا. نعم أحسنتم. هذا بإيش؟ هذا بالنسبة لي القياسي. يقاس عليه كل خماسي أو سداسي يجري مجرى هذا الـ هذا الـ الـ الـ الحكم. أما بالنسبة لي السماعي فهي كلمات معدودات مسموعات يقتصر الحكم عليها دون غيرها. ما هي هذه الكلمات؟ هي ابن وابن ابن وابنة وامرأة وامرؤ واسم وإفك وأين وإثنان واثنتان. هذه في اللغة العربية كلها ابن وابن وابنة وامرؤ وامرأة واسم وإفك وأين واثنان واثنتان. كم هذه؟ عشرة أظنها. ابن وابن وابنة وامرؤ وامرأة واسم وإفك وأين واثنان واثنتان. الصوت لا يصل. أقول لك المصدر يكون من الثلاثي يكون الرباعي يكون الخماسي يكون السداسي. كل هذه مصادر. أكل أكلا أكل في الماضي مصدره أكلا. أخذ أخذا. أخرج إخراجا. وهكذا. يعني المصدر يكون الثلاثي يكون الرباعي بأوزانه الخمس ويكون للخماسي يكون للسداسي. يعني يكون للثلاثي المجرد والثلاثي المزيد والرباعي المجرد والرباعي المزيد. وهذه تدرس في علم الصرف وهو علم مهم جدا. لكن من بين هذه من بين كل هذه المصادر هناك نوعان اثنان وهما الفعل الخماسي والسداسي فقط. الخماسي والسداسي فقط في مسألة واحدة. ما هي هذه المسألة؟ هي همزة الوصل. البدء بهمزة الوصل. نحن نتحدث الآن عن همزة الوصل يعني نتكلم عن حكم معين حكم معين وهو همزة الوصل. لا يعني أنه الثلاثي لا يأتي منه مصدر. لا يأتي منه مصدر والرباعي يأتي منه مصدر وهكذا. واضح الآن؟ الله يبارك فيه. لكن من كل مصادر، من مصادر ثلاثي ومصادر رباعي ومصادر خماسي ومصادر سداسي، لا يوجد إلا الذي تكون فيه همزة الوصل ابتداء هو إيش؟ هو الخماسي والسداسي، مصدر الخماسي ومصدر السداسي. المصدر يكون اسمه، لذلك يكون قياسي وسماعي. هل هذا صحيح؟ لا، المصدر لا يكون فيه سماعي. الله يبارك فيه. المصدر نعم، المصدر اسم، المصدر اسم. لهذا لما كتبت ورضا في الافعال قلت لها لا، هو داخل في الاسماء. فالمصدر من الاسماء. ولهذا يقول ابن مالك رحمه الله والمصدر اسم ما سوى الزمان منه، والمصدر اسم، اسم اسم ما سوى الزمان منه مدلولين فعلي. اذا الفعل له مدلولان، له مدلول زمني ومدلول حدثي، يعني يدل على حدث ويدل على زمن. مثل عندما اقول مثلا اكل، يدل على الحدث وهو الاكل، ويدل على الزمن وهو الماضي، يعني قبل التخلي. المصدر يدل على احدى مدلولي الفعل وهو ايش؟ وهو الحدث. المصدر يدل على الحدث. عندما اقول الاكل اكل ياكل اكلا، فاكلا يدل على ايش؟ على الحدث. هذه المصادر سماعية ام قياسية؟ سماعي قياسية. المصادر قياسية يا اخوات. شو المصادر؟ انا لا افهم الاسئلة الان، الاسئلة مختلطة يا اخوات. شو المصادر قياسية وسماعية؟ نحن نتكلم عن حكم واحد يا اخوات. الله يبارك فيكم، لا تدخلني في علم الصرف لاننا هذه مادة خاصة. انا اتكلم عن همزة الوصل في الاسماء، لا اتكلم عن دراسة المصادر. الله يبارك فيكم، انا اتكلم عن همزة الوصل في المصادر. همزة الوصل في الاسماء تنقسم الى قسمين، او وجود همزة الوصل في الاسماء ينقسم الى قسمين، منها ما هو سماعي ومنها ما هو قياسي. السماعي او القياسي يكون في موضعين اثنين، في مصدر خماسي ومصدر ثلاثي بس. ها انا اعيد، ها انا اعد، همزة لكم قياسيا في الاسماء توجد في المصدر الخماسي والسداسي، في مصدر الفعل الخماسي ومصدر الفعل السداسي. واضح هذه المسألة ولا لا؟ مش واضحة؟ قولوا لي الله يبارك فيكم. هل اتضحت المسألة أم لا؟ هذه المسألة التي تكلمت عنها الآن والله يبارك فيكم. نعم نعم وضحت يا اخوي. اكتبنا اكتبنا رقم واحد مش واضحة، واضحة بالنسبة لك انت، ربما غير واضحة للبندل. يا اخوات الله يبارك فيكم، اكتبنا لي واضحة ولا مش واضحة؟ كانت غير واضحة اعيد. واضحة واضحة نعم. قياسيه من الرجال الماضي والخماسي والثلاثي واضحه. طيب الحمد لله كانت واضحه مواصل. مثلا انا اسالكم الان، همزه المصدر مصدر الثلاثي، هل تكون همزه فيه همزه قطع ام همزه وصل؟ سؤال، الفعل الثلاثي الهمزة فيه همزة قطع أم همزة وصل؟ تقول يعني أنا الله يبارك فيكم يا أخوات. سؤالي واضح، أنا ما قلت أمر، قلت مصدر الثلاثي، فعل ثلاثي مصدره. هل الهمزة همزة وصل ولا همزة قطع؟ إيش دخل الأمر الآن؟ أنا ما تكلمت عن الأمر، أنا أتكلم عن المصدر. همزة قطع مثال، مثال قام له مصدر. طيب مثال فعل ثلاثي، مثلا ألقى، لا ألقى معنى مو دلاتي مثلا أخرج، أنا قلت لا تدخلون أخرج ما يجبكم بأخرج مثلا مثلا أفعال ثلاثية أسكن ثلاثي أسكن ثلاثي ضرب ضرب إنه أسكن فأسكن يا أخوات يا أخوات يا أخوات ما تعرفنا أفعال ثلاثية تبدأ بهمزة؟ أكل ما أكل غير أكل أمر أمر أمر ما هو مصدر أمر؟ أفل أمر أمرا أمر أمرا الهمزة على أمرا، هل هي همزة وصل أم همزة قطع؟ لماذا يا هدية وصل؟ لماذا يا هدية وصل؟ ربما مع هدية مع هدية الأمر. أنت عندك علاقة مع الأمر الآن، هل نحن تكلمنا عن الأمر الآن؟ امرا امر يامر امرا امرا هو المصدر. نحن نتكلم عن المصدر الان لا علاقه لنا بالامر الان خلاص. نحن الامر ما نتكلم عنه تكلمنا عنه سابقا. طيب الان عندي عندك قاعده, هذه القاعده طبقيها الان في الاسماء. هل امرا تكون همزه قطع ديني او همزه ديني اولي, همزه قطع ام همزه وصل؟ همزه قطع. ليش همزه قطع؟ ثلاثه مش مش ونحن قاعدة تقول عنا ايش تقول القاعدة؟ ماذا تقول القاعدة؟ الله تكون في الخماس والثلاثي, وهذا ثلاثي. اذا فتكون الهمزة همزة قطع. مثال لفعل رباعي, فعل رباعي امطر مثلا, امطرت امطارا, امطارا امطارا امطارا. هذا المصدر هل الف الف امطارا, هل هي امطارا, هل هي همزة قطع ام همزة وصل؟ ليش؟ مصدر الثاني في هل عرفتم من هذا يا اخوان؟ هل عرفتم من هذا؟ الآن هذا الآن القياس ماذا كانت تفعل؟ هدية كانت تقيس, كل كان يقيس, تنظر هل الفعل خماسي هل هو ثلاثي, إذا كان خماسي أو ثلاثي مثلا. مثلا استغفارا, استغفارا هل هذه الهمزة همزة استفهام أم همزة قطع؟ همزة دي استغفارا هل هي همزة قطع ام همزة وصل؟ همزة وصل, همزة وصل, همزة استغفار, استغفارا همزة استغفار. هي همزة وصل, لماذا همزة وصل؟ بأنها مصدر سداسي. استغفارا إذا الفعل سداسي فمصدره يكون إيش؟ يكون مبدوء بهمزة الوصل. إذا قيل لنا من أين أخذتم هذا؟ قلنا أخذناه من القاعدة, القاعدة الصرفية التي تقول أن كل اسم وكل فعل خماسي أو سداسي فإنه يكون مبدوء بإيش؟ بهمزة الوصل. أنا أقول لكم الآن لك إحدى بنتي، إحدى إحدى بنتي. ما نوع الهمزة في إحدى؟ ما نوع الهمزة في ابنتي؟ من غير ما ننظر إلى صاحب ولا إلى بصم ولا إلى غيره. إحدى بنتي، إحدى ابنتي. ابنتي وصل في إحدى، همزة وصل في اثنين، إحدى ابنتي. همزة وصل في اثنين، المتوفرة تقول همزة وصل في اثنين، في إحدى وفي ابنتي. إحدى قطع وابنتي وصل. أقبال تقول، ربع تقول إحدى همزة قطع، هاني همزة قطع، همزة وصل في اثنين، والمكوثر إحدى همزة قطع وابنتي همزة وصل. ننظر الآن، هناك الاختلاف جميل جدا في هذا حتى نتعلم. طيب الآن ننظر، نأتي إلى أولا إحدى، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ لأنه لابد أن نعرف نوع الكلمة أولا. إحدى هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ يعني حتى مطبق عليه القواعد. إحدى هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. إحدى اسم. دليل على أنها اسم، دليل على أنها اسم يا أخوان، ليش ما ليست فعلا؟ ليست فعلا. نأتي الآن إلى دروس الأجرمية التي أخذناها يا أخوان. ليس لها وزن، شو ليس لها وزن؟ ليس لها وزن، ليس لها زمن. نحن أخذنا هذا في الدروس النحو. تدل على معنى محدها. نحن أخذنا علامات الاسم، هذه علامات الاسم يا اخوات، مثل كذا اقبال، يدخل عليها حرف، نعم يدخل عليها حرف الخفض، من احدى في احدى باحدى، هذه يا اخوات ايضا يدخل عليها الاحدى، الاحدى الاحدى مثلا الحسنيين مثلا، او نعم التنوين لا يظهر عليها، التنوين لا يظهر عليها. يعني يا اخوات هذا اسم، اثنين او ابنتين، احدى ابنتي، الفعل يعرف بقد والسين، هي تقولين قد احدى والسين فإحدى، ما ينفع، هي لا تقبل علامات الفعل، تقبل الإضافة، نعم تقبل الإضافة، وأظهر علامة هي قبولها لحرف الجر، من إحدى في إحدى بإحدى، انتبهنا الى هذا يا اخوات. احدى اسم. الان هذا الاسم، هذا الاسم الان، واثنين ايضا اسم، احدى ابنتي او ابنتي، ابنتي ابنتي ابنتي ايضا اسم. لكن الان اريد ان اعرف الان اي همزه هل كما قالت المتوكله كلاهما همزه وصل، وعندها يثبت لهما حكم همزه الوصل كما سياتي ان شاء الله، ام واحده همزه قطع والاخرى همزه وصل كما ذكر الجمهور عندكم، جمهور الحاضرات، والخفض عروض وحرف مخفض وبلام والف احسنتم. نعم الثانيه والثمانيه. الان ناتي الى احدى. احدى مر معنا ان همزه الوصل تكون في الاسماء او في مصادر الخماسي والثلاثي. احدى هل هو مصدر احدى؟ هل احدى اسم مصدر؟ اسالكم لا. هل احدى مصدر؟ كيف ستجعلينها همزة وصل ونحن مر معنا أن بالأسماء لا تكون همزة الوصل إلا في إيش؟ إلا في خماسي أو مصدر الخماسي والسداسي، أي مصدر الفعل الخماسي والسداسي، وإحدى لا يأتي منها، لا يأتي منها إيش؟ لا يأتي منها فعل. كيف ستجعلينها إلى همزة وصل؟ تبين لكم خطأ الآن. فإحدى اسم جامد هكذا، فإذا فهي همزة قطع، هي همزة قطع، وهي همزة قطع. لو جينا ندقق في الكلام نقول هي همزة أصل، همزة أصل. إحدى الهمزة من إحدى، الهمزة من إحدى، ما نوع هذه الهمزة؟ الأصلية في الكلمة هي تاء الفعل، هي تاء الفعل. أحد على وزن فعل، أحد على وزن فعل، وإحدى على وزن فعلة، إحدى على وزن فعلة. إذا الهمزة مقابلة لإيش؟ بالهمزة، أليس كذلك؟ الهمزة مقابلة للتاء بفاء الجيم. أنا أخاف أني أكتب شيء على الجهاز فأخرج فيها. لا فعل إحدى. إذا لاحظنا، هل ممكن أن تقولي إحدى؟ هل ينفع؟ هل ينفع؟ ينفع أن نقول إحدى؟ إذا فالهمزة مقابلة بفعل، من فاء من الفعل. إذا فهي إيش؟ فهي همزة أصل، هي همزة أصل، هي همزة أصل. فهذا لابد أن نعرفه جيدا يا أخوات، إن كان يتعلق بمادة الصرف، ولكن لابد أن نعرفه إن شاء الله. إذا فهي همزة أصل في كلمة إحدى. إذا وإذا كانت همزة أصل فهي همزة قطع، هي همزة قطع. نعم إحدى هكذا بالهمزة. أنا أخاف أن أحرك الجهاز، إذا حركته سيذهب النت عندي، فهو ضعيف جدا يا خلاص. الله يبارككم. نعم فهي قطع. نأتي إلى كلمة ابنتي، إحدى ابنتي ابنتي. ننظر الآن ابنتي هو اسم دون شك. هل هو مصدر هذا الاسم؟ هل هو مصدر؟ لا. لو كان مصدرا فنقول انه ايش ننظر هل هو مصدر خماسي ام مصدر سداسي. فان كان وجدناه مصدر فعل خماسي او سداسي نقول ان الهمزة همزة وصفية. لكن الان الاصل الان في اثني او بنتي احدى بنتي الاصل انه يكون ايش يكون الهمزة فيه همزة قطع اليس كذلك الاصل. على ما درسناه لحد الان يعني مصدر خماسي والسداسي لحد الان نقول الاصل ان تكون همزة قطع. نقول الاصل فيه ان تكون همزة قطع. لكن العرب لما تكلمت بهذه الكلمة نجد انها ايش نجد انها جاءت بهذه الهمزة همزة توصل لا همزة قطع. همزة توصل لا همزة قطع. الدليل على انها همزة توصل ليست همزة قطع. لو قلت لكم ما هي تصغير كلمة بنت لا ليست مصدر يا إقبال. انتبهوا إلى كلامي جيدا يا أخوات لما أتكلم. أنا قلت لكم لحد الآن ما درسناه لحد الآن نحن درسنا في همزة في الأسماء قلنا كل ما جاءنا اسم بمصدر بخماسي أو سداسي تكون همزة وصل. معنى الكلام أنه ما لم يكن مصدر خماسي أو سداسي فإنه يكون همزة قطع سواء كان مصدر ثلاثي أو رباعي أو غير مصدر فإنه تكون همزة قطع. اثنين ليست مصدر إذا في الأصل أن تكون همزة قطع. واضح الآن يا أخوان؟ بني أقول جاءت ابنتي وجاءت بنيتي أين هي همزة الوصل الآن يا أخوان؟ أين هي همزة الوصل؟ لو كانت همزة قطع لكانت ثابتة. لو كانت همزة قطع لثبتت. لأنها ستكون أصل. الحرب تحرك لم نحفظ بهمزة الوصل. لا ليست قضية الحركة بقدر ما هي قضية لماذا تكون أصل يمكن أن تحدث. شو هي التي يمكن أن تحدث؟ خلفت وما في خلف وناس بيكون أصل خلفت. شو هي التي بيكون أصل يا نعمة أنت إذا شيخنا لو أنا همزة قطع بنية لكانت أصل يعني لم نستغني عنها. مثلا أحسن مثلا كلمة أحسن هذا اسم احسن والدليل اننا تقول الاحسن وتقولين مثلا من احسن منك وهكذا. لما نصغر انا حتى اجيب على اقبال لما نصغر احسن ماذا سنقول؟ احسن هذا اسم وفيه همزة، هذه الهمزة هل هي همزة قطع ام همزة وسط؟ كم انظر صغرنا احسن، صغرنا احسن ماذا نقول؟ نقول احيسن اليس كذلك؟ احيسن لاحظ يا اكبان رغم ان الحاء تحركت احسن كانت الحاء ساكنة لما صغرتها اصبحت احيسن احيسن الحاء تحركت ومع ذلك بقيت الهمزة بقيت الهمزة لماذا بقيت الهمزة؟ لأنها همزة قطع في أحيسن في أحسن العطف واضح الآن؟ فهي همزة قطع همزة قطع لكن في ابنة الهمزة همزة وصل بدليل أنها سقطت في التصغير بنية ومثلا في ابن بني وفي امر وفي اثنان وفي اثنتان وكلها تجري مجرى فعل الامر لكن هذه اليست هم الاصل في احسن اي نعم يا اخبان انا اقول لك الان الآن أنا أقول لك لماذا أحسن لماذا أحسن الهمزة فيه لا تسقط أنت قلت لست أدري هل هي مصدى ولا أنا أقول لك الآن حتى نتعرض عليها أنها في الأسماء هذه هل هي همزة قطع أم همزة وصل نصغر هذا الاسم نصغره وننظر إذا بقيت الهمزة فيه فهي همزة أصل إذا حذفت الهمزة منه فهي همزة ايش؟ هي همزة وصل همزة وصل طيب هذه الاسماء هل كنا ان تعطينني قاعدة استطيع ان اقيس عليها كل كلمة جاءت مثل اثنين او ابن اثنين احدى ابنتي ابنتين هل لنا ان نجد قاعدة؟ لان اصبت كلمة وهي همزة قطع نعم لا توجد قاعدة الله يبارك لا توجد قاعدة فهذه الأسماء التي هي أسماء وتبتدئ أو يبدأ فيها بهمزة الوصل وليس لها قالب نستطيع أن نجري عليه باقي الكلمات نسميها الأسماء أو الكلمات السماعية الكلمات السماعية سمعت من العرب هكذا ما هي هذه الكلمات عندنا ابن وابن وابنة وامرء وامرأة واسم وإفك وأيم وإثنان وإثنتان أنا أقول هكذا أبين الهمزة حتى تتضح لكم فهذه الأسماء سماعية هذه الكلمات العشر سماعية سمعت من العرب هكذا لا يوجد عندنا قاعدة يمكن أن نجد عليها باقي كلمات أخرى لا هي كلمات العشر لا لا لا لا لا لا غيرها ابن وابنة وامرأة وامرأة واثنين واثنتين واسم وأس وابن وأيمن وأيمن بالنون أيم يعني قسم أيمن الله واضح الآن هذه الكلمات هل واضحة هذه الكلمات يا أخوات هل أنتم معي يا أخوات إذن في الأسماء، الأسماء الأسماء تنقسم إلى قسمين، لكن الأفعال منها فيما يتعلق بهمزة الوصل وعين، منها ما هو سماعي ومنها ما هو قياسي. السماعي، السماعي كل ألف، السماعي كل ألف، كل ألف مصدر خماسي، كل السماعي القياسي عفوا، كل ألف ألف مصدر فعل خماسي أو ثلاثي، فتكون همزة همزة في الوصل دائم. السماعي هذه العشر كلمات: ابن وابن وابنة وامرأة وامرأة واسم وإيش وأين واثنان واثنتان، ابن وابن وابنة وامرء وامرأة واسم وإيش وأين واثنان واثنتان. واضح الآن الأسماء يا أخوات؟ نعم صحيح، نعم يا هدية، نعم نعم. سبعة موجودة في القرآن، سبعة موجودة في القرآن: ابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان واسم. أما الثلاث الباقية هذه إيش وابن وأيم، هذه ذات الجد في القرآن ولكنها موجودة في العربية. سنأتي مع إلى معانيها يا إقبال، سنأتي إلى معانيها إن شاء الله. فقط أريد أن أنهي هذا الباب حتى الإيش يطلق على كل ما يقبح بكره، وقيل هو على الفرج يطلق على الفرج، وقيل يطلق على كل ما يقبح ذكره، هذا هو معنى الإثم. المؤخرة، نعم المؤخرة، وكل ما يقبح ذكره يعني هو. نعم. الآن هذه هي الأسماء، إذا تكلمنا عن الأفعال، تكلمنا عن الأسماء ويزيد همزة الوصف هنا. الآن بقي لنا الحروف. من الحروف، من الحروف التي تلحقها همزة الوصل هي أن التعريف، ولا نتوقف هنا، يعني أن التعريف هذه بسيطة جدا، يعني ما طيب نتوقف هنا إن شاء الله، نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. نتوقف على آل التعريف، سنعرف ما هي آل التعريف بإذن الله عز وجل، هذا الحرف وعلى ما يدخل بإذن الله. نحن لا نتكلم الآن عن الحركة، ما زلنا لم نأخذ كلام ابن الجزري رحمه الله، نحن الآن نتعرف على همزة الوصل ليس إلا، نحن نريد أن نميز همزة الوصل. الآن صحيح في القرآن الضبط، في القرآن يوجد عندنا الضبط، ولكن لو كان غير القرآن كيف سأعرف هل هي همزة وصل أم همزة قطع؟ يعني مثلا الإنسان كان يقرأ عليه يسمع، واضح؟ كان يسمع عليه في القرآن، وبعدين أردت أن تسأليه، الآن هو لا ينظر إلى المصحف، تقولين له هل هذه همزة قطع أم همزة وصل؟ تقول بسم الله هي همزة قطع، تقولين له لإيش؟ كيف عرفت أنها همزة قطع؟ لابد أن يكون هناك علم تتكلم به. وبعد ذلك الإنسان ليس يشرب إلا بما يحفظه ويعرفه، لم عليك أن تعرف كيف. واضح الآن يا خوات؟ نعم. هل في سؤال حول ما أخذناه اليوم؟ أنا أطلت في هذا الكلام يا خوات حتى أبين مسألة مهمة، عليكم باللغة العربية، تعلمنا اللغة العربية نحوا وصرفا، هذا القرآن عربي لا ينفع فقط، انظرنا الآن ما نتكلم عنه الآن، هل هو يتعلق بالقرآن؟ لا حقيقة، يعني لا يتعلق بالقرآن حقيقة، وإنما يتعلق باللغة العربية. يتكلم عن أوزان أفعال، يتكلم عن أوزان أسماء، يتكلم عن أشياء. يعني أنا ما أردت أن أتعمق في هذه المسألة، وإلا لكل واحدة هناك من التفصيل يعني ما يفيد كثيرا. ما أردت أن أفصل مثلا في ألفات الأصل وألفات الأصل. يعني مثلا أضرب لكم مثال، مثلا في قول الله عز وجل سورة الحاقة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون، أدخلوا وقرئت أدخلوا. الآن انظروا أدخلوا أيهما همزة قطع وأيهما همزة وصل؟ أم كلاهما همزة قطع وهمزة وصل؟ أدخلوا أيهما همزة قطع وأيهما همزة وصل؟ أم كلاهما همزة وصل وكلاهما همزة قطع؟ الآن الإنسان ما عارف. أدخلوا بالفتح همزة قطع، أدخلوا همزة قطع. ادخلوا ولا التقدير، ادخلوا يا آل فرعون، ادخلوا يا آل فرعون. التقدير على من قرأها بادخلوا، الأولى همزة وصل. لاحظوا كيف تخطئنا الآن. ها ادخلوا بعد همزة وصل لأنه أمر السيرة دخل الأولى قاطع وكان همزة وصل. نعم تقول وصل كلاهما، الأولى همزة وصل، الأولى شو الأولى؟ الأولى خطأ في الكتابة. الحركات الهدية، الفتح قطع والضم وصل. الفتح قطع يعني ادخلوا قطع والضم وصل. ليش؟ لماذا الفتح قطع والضم وصل؟ والثانية الضم أمر، الاثنين قطع لأن فعل الثلاثي لا تكن فيه همزة وصل دخل. نترك هذا للبحث. ادخلوا وهناك ادخلوا قرأت هكذا بالوجهين. نتركها تحسن البحث في ادخلوا وادخلوا ادخلوا وادخلوا ادخلوا وادخلوا نريد بحثا فيها ايهما همزة قطع وايهما همزة وصل او كلاهما همزة قطع وهمزة وصل. حسن شيخنا ولكن انا لم اخذها هذه في وقت الدرس لما قلنا امر الثلاثي يكون فيه همزة وصل دخل ادخلوا لان هنا نخاطب الجمع وادخلوا بما انه ليس لا فعل امر ولا يعني لا امر ثلاثي ولا امر خماسي او سداسي او ماضي خماسي وسداسي يكون هنا همزة قطع يعني بالاستثناءات يعني فنقول ليس هذا اذا هو هذا ان يعني لازمت ليس همزة وصل فهي همزة قطع كلاهما يعني انت تقولين كلاهما همزة لا همزة لا قطع. انا اقول ادخلوا هذه ادخلوا هذه همزة وصل لان هذا امر الفعل الثلاثي الذي هو دخل ولكن ادخلوا هذا ماضي فعل ماضي ولكنه ليس ماضي خماسي او سداسي بل هو ماضي فعل ثلاثي. ماذا تقولون في كلام اخوان تقول لا طيب هات ما عندك يا كوكب ردي ردي عليها انا اقول انت تفشل لي لماذا لا قل نعم ما اخذت نسمع منها ان شاء الله ادخلوا ما نوع الفعل؟ لا يا اقبال يا اقبال الله يبارك فيك لا تتكلم الله يبارك فيك هات ما عندك كاملا يا مخبر الله يبارك فيك. انا سالت في الفعل الثلاثي الفعل دخل الفعل دخل الفعل الثلاثي ما فيش فيه همزه ايش همزه ايش؟ دخل بفعل الناس الثلاث ما يجيش منها الانفصال لا دخل الله يبارك دخل لما تدخل عليها فعل التعدية يصبح أدخل فيصبح من إيش؟ أدخل يا كنصر أنا أتكلم بالله يبارك فيه أنا أتكلم اسمعي الكلام كاملة حتى تستوعبي وتفهم عندما اقول دخل هو فعل الثلاثي لكن عندما تدخلين عليه الف التعديه سيصبح ادخل دخل الولد ادخل الولد كذا لابد ان نفعل به الان مثل ما تقولين خرج واخرج فرق بينهما واضح الان فاذا شئت ان تجعلي اذا هذا من الثلاثي المزيد وعلى وزن فعله افعله دخل ادخله خرج اخرج اذا على وزن افعى فهو رباعي اذا هو رباعي ماضي رباعي. طيب ماضي رباعي او اذا شئت ان تقولي ماضي ثلاثي مزيد، يعني يوجد فيه حرف واحد على وزن افعله، يوجد فيه همزة فعلية. طيب الان لا اله الا الله غير واضح الصوت عندك يا الكفر الله يبارك فيك. يعني بجاوب حضرتك عشان تشوف انت ايه بتاعتي؟ لا طيب لا ايش تقولين يا رضا؟ كده في صوت؟ الو؟ نعم انا بقول ادخلوا همزة وصل لانها فعل امر من الفعل الثلاثي دخل. بالنسبة ادخلوا ادخلي في همزة قطع من الفعل الرباعي. والله يبارك فيك. طيب حضرتك مش عارفه شفته ولا لا؟ ما شاء الله تبارك عليك يا رب. الان انتم عندكن القواعد يا اخوان، ما من فعل يجري عليكم، انتم عندكن على القواعد فقط. عندكن الان عندكن القياس، جعلناه في قابل القياس. الآن ادخلوا، عندما أقول لك ادخلوا هذا من الفعل إيش؟ هذا من الفعل الثلاثي دخل، دخل ادخلوا. ولو كان من الرباعي فأقول لك ادخلي، أقول لك ادخلي. عندما أقول لك مثلا ادخلي يدك في جيبك، لو جئت ادخلي هل استطيع ان اقول لك ادخلي يدك في جيبك؟ هل ينفع هذا؟ هل هناك اتفاق بين الفعلين، بين ادخلي يدك في جيبك وادخلي يدك في جيبك؟ لا فرق بينهما. ادخلي هذا من الفعل الثلاثي، وادخلي هذا من الفعل المباعي، كلاهما فعل امر. كذب ادخلي و ادخلي الى القسم، واقول لك ادخلي فلانا الى القسم. هل كلاهما سواء يا الكوثر؟ ما هي تكتب لنا هذا بالخوف؟ ادخلي وادخلي، ادخلي هذا ايش؟ هذا رباعي، هذا امر الرباعي. احسنت يا اخوان، ادخلي هذا رباعي، هذا امر رباعي. فالهمزة فيه همزة قطع، الهمزة فيه همزة قطع، صح ولا لا؟ لاننا معلوم ان الرباعي لا تدخله همزة وصل، القاعدة تقول هكذا. يصير عاسي على القاعدة، من عنده قاعدة يعني عنده ركن عظيم. أدخلي هذا من من الفعل أدخل، أدخل إذا أدخل أدخل، لا إذا هذا رباعي، رباعي إذا لا يوجد فيه همزة إيش؟ همزة وصل، إذا ستكون الهمزة همزة قطع. أدخلي ادخلي هذا الهمزة همزة ايش؟ همزة وصل. ليش؟ لانه امر للثلاثي دخل، امر للتنادي دخل فدخل امره ادخل صح ضرب اضرب دخل على وزن دخل على وزن على وزن نصر نصر انصر نصر او نعم نصر نصر انصر دخل ادخل على وزن نصر فعلى يفعل دخل يدخل اذا الهمزه فيه ايش همزه وصل همزه وصل هل عرفت ان هذا يا اخوان هل عرفت ان هذا ارايت ان الفائده فائده معرفه هذه الامور يا اخوات والاحاطه بها وبعلمها درايه الان فمن قرا فمن قرا ادخلوا سيكون عنده ايش سيكون عنده الهمزه همزه ايش ادخلوا ال فرعون اشد العذاب ستكون عنده الهمزه ايش ها يا اخوات اذنوا همزة قطع همزة قطع كما يقرأ عاصم كما يقرأ عاصم ستكون همزة همزة قطع لا تسقط ولا وصل ولا وقف والثاني همزة أدخلوا هو الاختلاط الاختلاط لماذا الاختلاط الاختلاط رجعنا لما اختلط عليه الامر ترجع الى القاعده القاعده تقول هكذا اذا كان الفعل فعل امر اذا كان فعل فعل بناء لا تدخله ايش لا تدخله همزه الوصف ابدا اذا عندنا ادخل وادخل ايهما فعل فعل رباعي عندنا ادخل وادخلوا ايهما فعل رباعي اريد الاجابه من الجميع صح ولا خطا ادخلوا رباعي لا اكتب لي ادخلوا وادخلوا ايهما رباعي بالحروف يا اخوان ادخلوا بالحركات ادخلوا ادخلوا بالحركات اكتب لي بالحركات ايهما رباعي اكتب لي ادخلوا رباعي او ادخلوا رباعي جملة كاملة يا اخوات مثلا ادخل بالفتح رباعي او خماسي او لا تكتب لي من نصف كلام الله يبارككم ادخل ادخل رباعي بباء هو قطع والله غريب امركم يا اخوات ما تستطيعنا ان تكتب لي هكذا مثلا نحن نكتب ولكن يبدو ان الكلام لا يصل الى لا اكتب لي مثلا الهمزه الاولى اذا كانت مفتوحه انا اتكلم عن الهمزه فقط اذا كانت الهمزه مفتوحه مثلا ادخل فعل رباعي ادخل فعل ثلاثي ادخلوا فعل الرباعي بالفتح ادخلوا هذا فعل رباعي. الفعل الرباعي لا تدخله همزة قطع. همزة وصل نعم. خلص. إذا انتهى الأمر. إذا زي همزة قطع. ادخل فعل ثلاثي. ما نوع هذا الفعل؟ أهو فعل ماضي أمر مضارع؟ نقول هذا فعل فعل أمر. والقاعدة تقول عندنا إذا كان الفعل ثلاثيا أمره يبدأ بهمزة وصل. ادخل إذا كالهمزة فيه همزة وصل. لماذا؟ لأنه ثلاثي أمر ثلاثي بسيطة جدا. فمن قرأ أدخل فإنه يقرأها وصلا ووقفا بهذه الهمزة. ويوم القيامة أدخل كما يقرأ عاصم ونافع أدخل بهمزة بهمزة في الوصل في الدرج وفي الابتداء. ويوم القيامة أدخل أدخلوا آل فرعون. ومن يقرأ بإدخلوا يقرأ بإسقاط هذه الهمزة في الوصل. ويوم القيامة ادخلوا ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون يعني يا آل فرعون. ويوم القيامة ادخلوا في الوصل. هل واضح الآن يا أخوات هذه المسألة؟ أنا أردت أن أبين لكم مسألة مهمة وهي المسألتين الأولى وأنه عليكن أن تعضدن بالنواجب على القواعد. عندما تكون عندك قاعدة فأضي عليها بالنواجب لأنها هي من جاك وهي من يرسم لك الطريق ويمر لك دربك. هذه القاعدة لا تستطيعين تتوهين وتتخبطين يمنة ويسرة. إذن عندي قاعدة ثلاثي أمره همزة وصل انتهى الأمر قضي الأمر ما في إشكال. رباعي لا تدخل همزة وصل إطلاقا. إذا في الهمزة همزة قطع. من جاء لك خلاف هذا قولي له أعطيني الدليل لأن القاعدة تقول هكذا. هل فهمتم؟ والمسألة التي هي أهم من هذه مسألة المحافظة على اللغة العربية. المحافظة على اللغة العربية والإشكالات في دراستها وتعلمها. حتى الإنسان إذا وجد نفسه لا يعرف ولا يفهم يحاول ويحاول ويكبر ويحاول حتى يفتح الله له هذا الباب. لأن المفتاح الوحيد هو اللغة العربية. والله من لم تكن معها اللغة العربية لن تستطيع أن تحصل وأن أن يكون إيش أن يكون ذلك العلم علم دقيق وعلم يعني علم كامل إن صح التعبير. ونحن الآن يا أخوان ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل نبدأ لنا من هذا الباب إن شاء الله. سنتكلم عن أحكام أخرى. كنت أظن أننا سنختم اليوم ولكن سبحان الله أي غرفة أي غرفة غرفة حفصة هذا إن شاء الله. قبل هذا هل الدرس مفهوم؟ هل الدرس مفهوم يا خلاص؟ من عنده سؤال في يخص الدرس حتى نقفل إن شاء الله ولا أطلع عليكم كذلك. طيب الحمد لله إذا كان الدرس مفهوم الحمد لله هذا اللي يريد. الآن مسألة الدروس عندنا غدا إن شاء الله غدا بالنسبة لي حصة التلاوة بالنسبة لي حصة التلاوة صباحا أقول لكم ويتهاني الله يبارك فيك وأيضا الكوثر إذا شئتم أن تنقل هذا الكلام للأخوات في قاعة حفصة. أنا الآن أشتغل تقريبا أبدأ من الرابعة والنصف تقريبا صباحا إلى غاية الثانية وأعمل شوية متعب. فلهذا أنا لم أدخل اليوم على حصة على قاعة حفصة. فالله يبارك فيكم، أنا وقتي مضطرب جدا. وقلنا هذا الكلام للأخوات في قاعة حفصة، ربما هم يعني يقولن أن هذا الإنسان يعني غير مكتوبين ويعني أو غير لا يحترمنا أو شيء من القبيل. والله أبدا، أنا يعني أشد الناس احتراما لما أدرسهم، لأنه أمر عظيم يتعلق بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن والله هذا فوق طاقتي يعني، ورغم ذلك يعني جئت يعني بسرعة وكذا حتى يعني قلت لعلي أدرك الدرس وأدخل، ولكن دخلت متأخرا وسبحان الله. فلهذا الله يبارك فيكم قلنا هذا الكلام لهم. الأمر ليس بيدي، فإن استطعنا أن يصبرنا عليه حتى يفتح الله عز وجل واستقر الأمور وأضع برنامجا بحيث أن الإنسان يتم يلتزم به، فبها ونعمة. وإذا رأينا أن الأمر يعني أن الدروس هكذا أو الطريقة أو البرنامج عندهم هكذا لا يصير، فأنا مستعد أن يتوقف، ما عندي أي إشكال. لكن أن أنا من يكره إيقاف الدروس قبل إنهاء الكتاب، أتمنى لو أن يصبرنا معي قليلا حتى أنهي الكتاب يعني الجرمة يصبرنا علي، فأنا أبذل جهدي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما ليس في قدرتي يعني ما أستطيع أن أفعل شيء، فين يصبر ويحاولنا أن يعني يجتهدنا معي ويتصبر، فجزاهم الله خير الجزاء. ولهذا إن شاء الله يعني أنا أحاول قدر المستطاع أنني عندما لا أحضر أستدرك يعني سبحان الله يعني ما أقدر عليه أستدركهم. فبالنسبة لي أنا سأكلم الأخت المشرفة إن شاء الله في الحصة متى أستدركها من حصة النحو بإذن الله، وتخبركم هي تخبركم إن شاء الله. بالنسبة لحصة الغد التي كانت في التداوم كانت على 12:30 بتوقيت مصر، الآن علينا أن نتفق الآن إذا كان سنجعلها غدا، إذا كان ممكن نجعلها غدا عنها. لا إذا استبرخت لحصة النحو لا يمكن أن نجعلها غدا. طيب نجعلها يوم الأربعاء يا أخوان، نجعلها يوم الأربعاء. لا نجعلها يوم الأربعاء لأنني ممكن غدا سأستبرخ حصة النحو في هذا التوقيت، يعني توقيت الخامسة بتوقيت مكة إن شاء الله سأجعله، أو الخامسة والنصف بتوقيت مكة سأجعله، الربع والنصف سأجعله للنحو. هذا إن شاء الله استدراك اللي حصلت اليوم في النحو. إذن فموعدنا يوم الأربعاء على الثالثة الرابعة والنصف، الرابعة بتوقيت نصف. ايش رايكم يوم الاربعاء الرابعة والنصف، الرابعة بتوقيت نصف يوم الاربعاء لحصة عاصم؟ كل من بسرعة يا خلاص، هل مناسب ولا لا؟ بسرعة الله يبارك فيكم. يوم الاربعاء على الرابعة بتوقيت نصف مناسب لكم لرواية عاصم ولا لا؟ بالنسبة لرواية شعبة وحفصة ممكن تلات واربع حصتين، شو سمع؟ طبعا كنت بقترح اقتراح بس مش شايف، احنا ناخد حصتين معي حتى كلين بحيث أنا أطلع في بروسيا. طيب إذا كنت نجد نعم إذا إيش رأيك؟ ما فيش الصبح الوقت لحظات مش متاعة نعم طيب أنا إذا عندنا يوم الخميس يوم الأربعاء بحصة يوم الجمعة ويوم الأربعاء إذا نجعل إيش رأيكم نجعل حصة واحدة لقانون وحصة للضعاف في النساء في الليل أنتم تختارنا بين هاتين الحصتين عندنا حصة لقانون يوم الأربعاء وعندنا حصة يوم الجمعة واحدة من الجمعة نختارها لعاصي أنتم الآن بخيار التي شئتم نجعلها لعاصم والتي شئتم نجعلها لقادم هكذا حتى يكون أنا عندي وقت في المساء أستدرك فيه الدروس أنتم اتفقوا اجتمعنا مع بعضكم وأخبرهم فقط لأن هذه الأوقات الحمد لله ما عندي فيها إشكال يوم الخميس يوم الأربعاء ويوم الجمعة في البيت ما عندي فيها إشكال فأنتم انظرنا أمركم وأخبرنا منهم فقط أخفلنا الصوت عندكم من مهجر فيكم حاضر بس أنا أتعلم حلقة كنا في جلوس الصوت حقيقي أنا توقفت خلالها بس نجعلها من الليل إن شاء الله في الوقت الحالي بمجرد أنها تستقيم الأمور إن شاء الله ونعاود إن شاء الله أو نحاول أن نضبط الأمور أكثر وأكثر المهم أن هكذا نسير هكذا حتى يفتح مع جهة إن شاء الله يكون وقتي إلى أن تنقاتكم هكذا ستنقص الحزيز وستر أخر وختم الله المستعان أي حتى تنضبط الأمور الله يبارك فيكم أنا عبد المجهد والله يبارك فيكم طيب اسمع الكلام الآن هكذا يوم الأربعاء قانون يوم الجمعة عاصي خلاص بالليل لا بالعكس ينقص خلي الدين القانون بين رحمة وخلي الأربعاء شعبة لا يمكن أن نعكس لأنه الجمعة أنا أدخل باكرا الأربعاء أدخل متأخر والليل قانون يعني نحن نصير فيها الحمد لله لكن بلاية عاصم هي التي نهتم بها كثيرا لأن فيها الأصل وهو حبس الذي هو أصل لما سنقرأ به ونضبط عليه إذن فتكون يوم الجمعة لحبس أي لعاصم بكامله اليوم يكون عندنا وقت أطول وكلام وشرح وكذا ونقاش ومشوى ذلك ويوم الأربعاء هي القانون اتفقنا الآن إن شاء الله هذا مؤقتا يا أخوان هذا مؤقتا حتى يفتح الله عز وجل ويسر الله المؤمنين إن شاء الله نرجع إلى دروسنا الصباحية نعم هكذا نعم يا أكمل هذا والله تعالى أنا وأعلم بارك الله فيكم وجزاكم الله عن خير الجزاء ووفقكم الله بكل خير هذا قصر كنا إن شاء الله ابتداء أو يعني هذه الحالة حالة الابتلاء وإن شاء الله بعد ذلك يفتح الله عز وجل تكون الدروس أكثر إن شاء الله وأوسع بإذن الله عز وجل هذا والله تعالى أعلى وأعلم بارك الله فيكم جزاكم الله عن خير الجزاء سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتجديد في حصتي الله يبارك فيك يوم التجديد يوم الاثنين ولا التسميع يوم الخميس ان شاء الله الامور على اصلها نعم خلاص بالنسبه لحصتي هي مثل هذه حصه